جايبه الحلوين. العصفورة بتقول تشوف وتسمع وتقول على طول، يا ترى يا ترى هو اللي صح ايه، ان العصفورة تقول ولا ما تقولش؟ هي جده يلا قولنا هو اللي صح ايه. يضحك جده ويقول هو اللي صح اننا ولا نعمل حاجة غلط ولا نتكلم كلمة غلط. تسمع العصفورة تسمع، تشوف العصفورة ايه ما تشوف، تتكلم زي ما تتكلم، ما يهمناش احنا. وجده يقول لنا عصفورة الحدوتة كانت زمان بتقول على كل حاجة، تقول على كل كلمة تقول، لكن عجوز الحدوتة خلاها تحرم ما تقولش. ايه جده ايه؟ قول تاني كده. يضحك جده ويقول عصفورة الحدوتة كانت زمان بتفتن وتقول، لكن عجوز الحدوتة خلاها تحرم وما تقولش. طب ازاي يا جدو؟ يضحك جدو ويقول الاول نلعب نقول الثعلب فات ولا نقول الحدوتة. كلنا نضحك كلنا ونقول يا جدو، نحكي الحدوتة في الاول يا جدو وبعد كده نلعب كلنا. وجدو يحكي ويقول زمان زمان خالص، بلد من البلاد، شجرة من الشجر، عصفورة من العصافير، كل العصافير من بدري تزقزق، كل العصافير من بدري تطير، لكن عصفورة الحدوتة ولا بدري تصحى ولا بدري تطير، ولا تتعب عينيها ولا ودنها، ولا تتعب أبدا من قرها وتشوف القمح فين، ولا تتعب أبدا من قرها وتجيب قشاية وتعمل عش. كانت كده العصفورة. الله يا عصفورة أمال هتاكلي منين؟ الله يا عصفورة أمال هتنامي فين؟ تضحك العصفورة وتقول هاكل من قمح الغيط وحنام في عش القش. الله يا عصفورة ما انتي أهو ولا بتطيري ولا بتروحي ولا بتشيلي، هتاكلي بإيه يا عصفورة وهتنامي في إيه يا عصفورة؟ تزقزق العصفورة وتضحك وتقول هاكل بلساني وحنام بلساني. إيه؟ بلسانك إيه؟ تضحك العصفورة وتقول بلساني هتكلم وأقول، وكل ما أفن وأقول أخد من الناس أمحاية، وكل ما أقول أخد من الناس أشاية. عم يا عم تعال ما أقولك، تعرف الصياد عمل إيه وإنت مش هنا؟ ده عمل وعمل وعمل. عم يا عم تعرف الصياد قال إيه وإنت مش سامع؟ ده قال وقال وقال. اديني أمحاية بقى، اديني أشاية بقى. والعصفورة تاخد الأمحاية وتاخد الأشاية، أهي كلت بكلام لسانها أهي، ولا تعبت ولا شالت. وتفرح العصفورة وتقول حطاب يا حطاب، تعال اسمع، شفت الصياد عمل إيه؟ شفت الصياد قال إيه؟ ده عمل وعمل، ده قال وقال، اديني أمحاية بقى، اديني أشاية بقى. والناس كلها تزعل من بعضها وتفرح العصفورة، والناس ما تكلمش بعض وتفرح العصفورة. بعدين بقى في العصفورة دي مش هتبطل كلام لسانها؟ طيب اللي يخليها تبطل مين؟ اللي يخليها تحرم مين؟ عم العجوز في الحدوتة يقول انا هخليها تبطل انا وهخليها تحرم انا. طب ازاي يا عمي عجوز ازاي؟ عم العجوز يضحك لنا ويقول كده، عم العجوز يمشي على كتفه شوال، عم العجوز يرتاح كده تحت الشجرة، ست العصفورة أم لسان فوق الشجرة. ست العصفورة تلف لسانها وتسأل على فين يا عجوز، انت رايح فين يا عجوز؟ عم العجوز يضحك يقول لها لا مش هقول، اصل انت عصفورة بلسان، انت فتانة، وان قلتلك هتقولي. ست العصفورة تحلف وتقول لا مش هقول، لا مش هقول. عم العجوز يقول اصل ده سر. ست العصفورة تحلف وتقول سرك كبير، سرك كبير ما تخافش. عم العجوز يقول رايح انا بلد العجايب، املى الشوال عجايب، اجيب جراب كل ما مد ايديا فيه تطلع بفلوس، اجيب جراب كل ما مد ايديا فيه تطلع بأكل، واجيب جراب كل على طول على طول العصفورة زقدة وتقول تجيب لي جراد كل ما مد من قري فيه طلع قمح. يضحك عم العجوز ويقول أجيبلك بس ما تقوليش لحد. لكن العصفورة مين دي؟ العصفورة أم لسان تنده للناس وتقول لهم اسمعوا عم العجوز رايح بلد العجائب يملى الشوال يجيب جراب كل ما يمد ايده يطلع فلوس وجراب كل ما يمد ايده يطلع اكل وجراب كل ما مد من قاري يطلع قمح. قال لا بلد العجائب فين والناس تجري؟ دلينا يا عصفورة دلينا. هو العجوز مشي منين؟ عم العجوز من بعيد يسمع ويضحك. عم العجوز راجع والناس حواليه هي جبت ايه؟ بلد العجائب فين؟ ودينا. يضحك عم العجوز ويقول جرى ايه يا عصفورة؟ هو انت قلتي ليه؟ تقول العصفورة ابدا مش انا، ده انا بفتح من قاري وقع منه الكلام، شال الهوا حبة وطير الكلام هنا وهنا والناس عرفت، مش انا اللي قلت مش انا. قالت كده العصفورة. لكن سألت امال كيس القمح فين؟ يضحك عم العجوز ويقول لها كيس القمح راح مني. ازاي ما خدتش بالك منه ليه يا عجوز؟ ده بتقول العصفورة. يضحك العجوز ويقول غصب عني ده انا حتى خبيته في بقي، بفتح بقي وقع على الارض، جيت امسكه فات الهوا شاله طير شوية هنا وحبة هنا، القمح راح يا عصفور. تزعل العصفورة وتندم العصفورة وتحرم العصفورة، تلف لسانها وتفتن لكن تطير وتشيل وتتعب وتزقزق وتجيب قمحتها وتجيب قشتها. الهوى زي ما طير الكلام طير القمح. وتضحك العصفورة ويضحك جده. لا عيب يا ولاد. طب وحياة سيدة يا جدو، مرة تتوعني يا جدو. طب وحياة سيدة يا جدو، مرة تتوعني يا جدو. والعبوة يا للكرة نسيبه جدو الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جدو يا تعدل يا تغارة، تعالى نطير سيارة. وبعدين بقى انت عيالك الغماية ولا الناس الرواية؟ انت تاخد ترعية انت تاخد ترعية انت تاخد ترعية انت تاخد ترعية. اوف ازاي بس؟ هو انا شخصيخ حبيبكو تلعبوا بيا على كيبكو؟ هو انا شخصيخ حبيبكو تلعبوا بيا على كيبكو؟ ازاي هقدر ألعبكو 70 سنة بيني وبينكو؟ بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة غنوة وحدوتة.